بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اليوم نتعرف على تقسيمة أخرى للأفعال يا شباب. في تقسيمة تسمى المجرد والمزيد. مسألة المجرد من جرد، يقال فلان تجرد من إيه؟ من ملابسه. يعني التجرد هو إزالة ما علق بالشيء، تمام؟ فما معنى فعل مجرد وفعل مزيد؟ الفعل المجرد يعني إيش؟ يعني معناه أنك ترده لحروفه الأصلية دون أي زيادة. كما قلت لكم العربية بتشتغل أنها تخلي الفعل الواحد تستعمل منه صيغ متعددة، وبالتالي تستفيد منه استفادات متعددة بواسطة الزيادات يا شباب. يعني يجي مثلا إيه؟ زي هذا مثلا القلم ده كأنه الفعل المجرد، فأجي أركب له شيء واستعمله استعمال آخر، تمام؟ وأركب له شيء من هنا وأستعمله استعمال آخر، فده بيجعل الكلمة الواحدة أو المادة الواحدة يعني استعمالتها متعددة. يعني مثلا كتب، دي المادة الأصلية، لكن ممكن أقول إيه؟ استكتب. مش استكتب ده فعل؟ بس إداني معنى إضافي، تمام؟ كاتب، شو ازاي؟ كاتب، اكتتب، استكتب، دي اسمها ايه؟ حروف الزيادة، تمام؟ فاذا يا شباب الافعال التي معنى اما ان يكون فعلا مجردا او فعل مزيد، تمام؟ الفعل المجرد معنى ايه؟ الفعل اللي ليس معه الا حروفه الاصلية، يعني هذه الحروف هي اخر شيء، يعني معناه الحروف التي معه هي آخر حروف لا يمكن أن يستغني عنها، إن استغنى عن بعضها يفسد المعنى. زي كتبت، زي ما قلنا أنا الآن استكتب أو كاتب، تمام؟ ممكن أجردها إلى آخر حاجة إيه؟ كتب. هل كتب ممكن ألقطه؟ ما أفلح، صح؟ لو شلت أي حرف بعد يعني زيادة على الكاف والتاء والباء، لو شلت بعدها هيفسد المعنى. الآن هيبقى كتة أو كتة أو كب أو كب، أصبح ما خلاص الفعل ضاع. فمن علامة الحرف الأصلي يا شباب إنه لا يمكن أن تتجرد عنه الكلمة ويستقيم معناها، تمام؟ بينما الحرف الزائد يمكن للكلمة إن تنزعها، تنزع الحرف الزائد من الكلمة ويبقى هناك معنى للكلمة على معناها الأصلي، تمام؟ انتصر، الفعل انتصر، ممكن أجرب إلى نصر، تمام؟ يبقى مادته الأصلية إيه؟ النون والصاد والراء، لكن نصر دي النون والصاد والراء بواسطة القدرات اللي هي أعطتها العربية للمتكلم، يمكن إن أنا أبدأ الفعل ده أفرع منه أفعالا متعددة، من نصر أقول ناصر أو نصر، تمام؟ أو انتصر أو استنصر، شوف زي والزيادات لها معاني بتزيد على أصل المعنى نفسه. يعني الآن مادة نصر بتدل على مسألة النصر ومعلوم معنى النصر، صح؟ لكن شوف انتصر تفيد نوع من التفاعل ونوع من الإيه؟ يعني التعب في الحفور على شيء تسمى المفاعلة. استنصر يعني طلب النصرة، لأن استنصركم يعني إيه؟ يعني مش معناها ان طلب النصرة، صح؟ فالهمزة والسين والتاء بتفيد طلب المادة الأصلية، تمام؟ ناصرة تفيد ان اقول ايه؟ ان انا يعني اساعدك في الحصول على النصر. فشوف المادة ازاي بتصرف. لكن كل هذه الكلمات ناصرة وانتصرة واستنصرة والمناصرة كلها مادتها ايه؟ النون والصاد والراء، تمام؟ مثل الصرف يا شباب انه كما قلت بيجعلك تتمكن من الكلمات وتصبح بيدك كالعجينة، تستطيع ان تشكل منها فروعا متعددة واستعمالات متعددة، فتوسع الدائرة اللغوية عندك ويصبح عندك حس لمعاني تلك الزيادات. يصبح الان شوف انت الان تعرف ممكن بالسليقة او بالتعود هتعرف ايش الفرق بين نصر وناصر ونصر واستنصر وانتصر، هتجد المعنى الاصلي واحد، هو بيدور حول كلمه ايه؟ نصر، حول النصر. لكن تاره اطلب النصر، وتاره اساعد في النصر، وتاره انا اللي اقوم بالنصر عن طريق الزيادات الايه. فالفعل نصر ده يسمى مجرد. ناصر، تناصر، انتصر، استنصر، نصر، تمام. ده يسمى ايه؟ يسمى مزيد. واضح ما معنى المجرد المزيد؟ اعتقد ان واضح بالمعنى الايه. انا اريد ان تفهم قبل ما يعني ليس همي عند التعريفات، لكن همي ان تفهم ما معنى فعل مجرد، وما معنى ان اقول لك جرد الفعل. ودي تساعدك يا شباب لما تبحث في المعاجم اللغوية. انت لما تيجي تبحث، انا افترض انك ما تعرف مادة نصر ايش معناه. انت تعرف نصر لكن في افعال اخرى لا تعرف معناه. فعندما ترجع الى المعجم لابد ان تجردها. فانت عندما تريد ان تبحث عن مادة استنصر، لا تريد ان تبحث عنها في الالف والسين والتاء ولا لا، هتروح تبحث عن باب النون، باب النون والصاد والراء، وهناك يأتي بأصل المادة ويفرع عليها. فيقول لك هناك لما تيجي عاوز تعرف معنى السنصرة فتروح تدور على نصرة، هتجد نون والصاد والراء، يقول لك معنى كذا كذا، وناصرة معناها كذا، والسنصرة معنى كذا، ويبدأ يعدد لك الزيادات والإضافات والمعاني المتفرعة عن مادة نصرة. لكن إن لم تكن عارفا بتجريد المادة وكيفية تجريد الفعل، لا ستتوه في المعجم ولم تعرف ايه، لانك هترجع الى مادة غير الايه، غير المادة. واضح شباب؟ فمعرفة المجرد والمزيد معرفة مهمة جدا، لانها تدلك على اصل الايه، المادة. تمام. مثلا تقول استكتب اي طلب الكتابة، كاتب فيها مفاعلة يعني، ومنها المكاتب. تمام. معنى المكاتب اللي هو العبد ايه اللي كتب. تمام. وهكذا. لكن اصل المادة ايه؟ كتب. تمام. يبقى الان امامنا يا شباب الافعال، الفعل ينقسم من ناحيه التجرد والزياده الى مجرد ومزيد. طيب المجرد ينقسم عندي الى قسمين، مجرد ثلاثي ورباعي، لان انا عندي افعال تبقى على اربعه حروف لا تستطيع انك تنزلها الى ثلاثه. لان مثلا تزلزل، انا ممكن اشيل التاء، التاء دي زائده يبقى زلزلة. طيب زلزلة هل ممكن انزل عنها؟ ما استطيع. يبقى اذا انا عندي يا شباب الافعال المجردة هي ثلاثي او رباعي، ما عندي مجرد خماسي ولا عندي مجرد سداسي. ان وجدت فعلا خماسيا او سداسيا فتأكد انه مزيد، اما ان يكون ثلاثيا وزيد عليه حرفان فاصبح خماسي، او كان رباعي وزيد عليه حرف فاصبح خماسي، او كان ثلاثي وزيد عليه ثلاثة فأصبح ثلاثي. تمام. أو كان رباعي وزيد عليه حرفين فأصبح ثلاثي. واحنا يا شباب شوف حدود الأفعال تبدأ من ثلاثة وتنتهي إلى ستة. خلاص. تبدأ يعني أي فعل أقل عدد في الحروف في الأفعال ثلاثة. ما عندنا فعل على حرفين، إن وجدت فعلا على حرفين فمعنى انه في حرف محذوف من اصله. تمام. يعني ليس عندنا فعل اصلي على حرف واحد ولا على حرفين. انا لا انفي وجودهما، لكن انفي ان يكون انه فعلا عدد حروفه حرفا او حرفين. ان وجدت فعلا على حرف او حرفين فاعلم ان هناك ايه، نقصا، وان هناك محذوفا، وانه ليس اصل الكلمه. أفهمتم؟ فالآن لما زي ما قلنا في قم، قم على حرفين صح؟ وقم على ايه؟ على حرفين، وضع على حرفين، لكن مش أصله حرفين صح؟ لما أجي في قم أقول أصل الصاد والواو والميم، قم أصل القاف والواو والميم، ضع أصل الباء والياء والعين. تمام؟ لأنه ثلاثة. كذلك مثلا فعل الأمر من ودى دي كما كتبناه قبل، دال مكسورة، تقول دي فلانا يعني يدفع الدية. تمام. لي من ولي، لي شغلي او لي هذا الشغل يعني قم به، فلي ودي. تمام. وعي من وعى، وغيرها أفعال كما قلنا تصل إلى 10 يأتي الأمر منها على حرف واحد، لكنها في الحقيقة هي ثلاثية، فدي أطلها ودا، وإي أطلها وعى، وعي أطلها وعى، تمام، ولي أطلها وليا، وهكذا، تمام. يبقى استقرينا على إيه؟ أنا أريد يا شباب يكون الأمور واضحة في أذهانكم. وعندما أعطيك قاعدة مطلقة فهي مطلقة حتى تضبط الأمور. فأنا أقول لك الآن الأفعال تبدأ من ثلاثة، تمام، ولا أقل من ثلاثة، فإن وجدت أقل منها فكن عارفا وعالما بأنها أصلها ثلاثة، تمام، ولا تعترف أبدا بأن يكون الفعل في أصله مكونا من حرف أو حرفين، لأن الفعل يبدأ عندنا من ثلاثة. طيب، وكذلك إذا دخلت عليه حروف زيادة أقصى شيء يصل إلى ستة، تمام، اتفقنا. يبقى الحروف محصورة ما بين الأفعال محصورة ما بين كم؟ ثلاثة إلى ستة، تمام. ليس عندنا فعل أصلي بحروفه كلها يكون أنقص من إيه؟ من ثلاثة. وإن وجدنا أنقص من ثلاثة معناها إن حذفت منه شيء لعلة من العلل، كما في قم حذ أو ثم حذف منه الإيه؟ عينه، وبالتالي هو على وزن ثل أو ثل، تمام، بحسب إيه؟ بحسب ضبط الفاتي. وإن وجدت دي أو لي على حرف واحد فأصل ودا وأصل وأصل لي وليا وأصل عي وعى إلى آخره، وبالتالي أصل ثلاثة أيضا، وده هيساعدك في الميزان، تمام. ومع الزيادة لن نصل إلى أكثر من ستة، مثل استغفرة، تمام، واستفهمة وغيرها، يكون ثلاثي زاد على زاد بحرفين أو رباعي، عفوا ثلاثي زاد بثلاث حروف أو رباعي زاد بحرفين، فلما ثلاثة زاد ثلاثة يصبح ستة، أو أربعة زائد اثنين يصبح ستة. وبالتالي الثلاثي ده دي قاعدة أيضا، أن الثلاثي والخماسي من المؤكد أنه مزيد، بس مزيد إيه؟ احتمال الثلاثي يكون مزيد الثلاثي، فيكون أصل الثلاثي وزيد بثلاثة، أو يكون أصل رباعي وزيد بحرفين، واحتمال الثلاثي يكون رباعي الأصل زيد بحرف، أو يكون ثلاثي زيد بحرفين، تمام؟ دي قاعدة، خلاص؟ يبقى دقيقة واحدة، يبقى اتفقنا على انه الخماسي والسداسي 100% انه ليس مجردا، تمام؟ اتفقنا على ان الخماسي والسداسي 100% ليس مجردا وانه مزيد، بس احتمال يكون مزيد الثلاثي واحتمال يكون مزيد الايه؟ الرباعي. ناتي للرباعي، الرباعي احتمال يكون مجردا واحتمال يكون مزيدا، صح؟ يعني احتمال يكون مجردا زي الزلزلة، واحتمال ان يكون ثلاثي زيد بحرف كما في اعلمه او اخبره، فاصل اعلمه علمه، تمام، فالرباعي يحتمل ويحتمل، الثلاثي ما في الا مجرد، تمام، عرفتم الشغله؟ ها ماشي يا بكر، ها كم؟ تفاقم، ده ايش الاشكال فيه؟ التاء والالف اصل فقم، تمام، تفاقم، احنا من ضمن حروف الزياده ممكن نزود التاء والالف زي تناصر، شوف نصر تناصر، ممكن ازود تاء في اول الايه؟ في اول الفعل والف بعد الايه؟ بعد تاء الفعل، فزي نصر ممكن تصبح تناصر، فقم اصلها تفاقم، بس بعض الاحيان خلي بالك ساعات يستخدم الخماسي والثلاثي الاصلي غير مستخدم، تمام، وبعض الاحيان العكس، يعني ليست مضطردا لكل فعل تزود فيه نفس الحروف، وبعض الاحيان يكون مستخدم كما قلنا الايه؟ الخماسي او السداسي، والثلاثي نفسه ليس مستعملا. نعم؟ لا ما لانه افترض ان ما عندنا خماسي، يعني القاعدة المضطربة، فلما يجدوا بعض الأشياء بيردوها، وبيجدوا إن شكل الزيادة هي نفسها، لكن العرب بعض الأحيان أهملت استعمال بعض الأفعال، فده لا يطعن في القاعدة، يعني لأنه تفاقم زي تناصر، عندنا من هذا الباب كثير، وكلها مردودة إلى الثلاثي، تمام، فده نفس الشيء، واضح؟ واضح شباب؟ أنا أريد الفهم، أريد الفهم للطرف، فهم، وهو جميل كما قلت، يعني عندما تفهم تجد نفسك انك ابتدأ يتسع رأسك لفهم بعض العبارات، ولو جدت تتأمل في القرآن من الناحية الصرفية يعني تجد عبارات كثيرة لم تكن تفهمها هترجعها الأصلة وتستطيع انك انك تفهمها فهما صحيحا مؤصلا، وتستطيع انك تلعب بالكلمة تأتي بمشتقاتها وتأتي به وتأتي بالزيادات كلما مشينا واتقلنا اللي احنا بنمشي عنده. نعم. يعني لا يكون مجردا وأصليا إلا أن يكون ثلاثة حروف أو أربعة، وأما ما زاد على الثلاثة والأربعة فجزما دون أن تسأل تعرف المزيد. يعني على طول كده أنا بدي لك قواعد تعرفها حتى بدون إيه، بدون ما يعرض عليك الفعل. أنت بدون ما تدي لي الفعل لو هو خماسي أو ثلاثي أنا عارف إنه مزيد، بس مزيد إيه؟ هل هو مزيد الثلاثي أو الرباعي؟ لما تدي لي الفعل أشوفه بقى. تمام؟ لأنه احتمال إنه يكون كما قلت لو أنت بدي لي فعل خماسي احتمال إنه يكون ثلاثة زائد اثنين. ثلاثي زيد بحرفين، أو احتمال يكون رباعي زيد بحرف، أربعة زائد واحد، فده ما أعرفه لما أمسك الفعل. تمام؟ أنت قلت لي تزلزل، تزلزل خماسي، أقول ده رباعي زيد بحرف، صح؟ يبقى أكل زلزلة وزيد بحرف، يبقى ده أربعة زائد واحد. قلت لي انتصر، انتصر فأجي أقول إيه انتصر أكل نصر، يبقى ده ثلاثة زائد اثنين، وهكذا. يبقى احنا في نجزم قبل رؤية الفعل، وبعدين في بعض الاشياء لا نستطيع ان نجزم بها الا بعد الايه، بعد ما تعرض علي الفعل واشوفه. كما قلت انت قلت لنا معي فعل خماسي، قلت لك ده مزيد على طول. معي فعل ثلاثي، قلت مزيد على طول. قلت لي طب مزيد ايش يعني، اصل ثلاثي ولا رباعي؟ قل لك اديه. بعد ما تديه ابدا افحصه اشوف هل هو مثلا لو كان خمسة هل هو ثلاثة زائد اثنين ولا اربعة زائد واحد، وإن كان ثلاثة هل هو ثلاثة زائد ثلاثة ولا أربعة زائد اثنين، لأن عندي من هذا وذاك. تمام؟ أنا عندي ثلاثي ممكن يكون إيه ثلاثي زيد بثلاث حروف، وعندي ثلاثي ممكن يكون رباعي زيد بحرفين، وعندي خماسي يمكن أن يكون ثلاثي زيد بحرفين، وعندي خماسي يمكن أن يكون رباعيا زيد بحرف، فما ناقصا. وعندي رباعي قد يكون مجردا تزلزل ودحرج، وقد يكون ثلاثي زيد بحرف ثلاثة زائد واحد زي أجمل أو أحسن أو أكرم، فأصله كرم وحسن وزيد بالألف. فالرباعي ده احتمال إيه؟ لما تدي لي الرباعي تقول الرباعي مجرد ولا مزيد، أقول لك يحتمل أن يكون مجردا وأصله رباعيا، ويحتمل أن يكون أصل مزيد الثلاثي زيد بحرف. إدي ونعرف. قلت لي زلزلة، أقول لك لا زلزلة ما نستطيعش نشيل منه شيء، فده رباعي على وزن فعلنا. قلت لي أحسن، أقول لك ده أصل حسنة والهمزة زايدة، وبالتالي ده ثلاثة زائد واحد. شفت إزاي التحليل؟ يعني المسألة سهلة، ماشي، تحتاج مزيد من الميران، مزيد من الميران تستطيع تفكك، تستطيع تركب. تمام؟ عشان كده بيدخل عليك الكلمة عندما إيه؟ عندما تشعر إن الكلمة دي في نوع من الصداقة معها، وده اللي أقول لك إن ما تستفيد في علم إلا ما تشعر بنوع من المحبة والصداقة مع الفن نفسه. ودي قاعدة عندما أحب يعني أن أتمهر في فن أو علم، الأول أحبه، بعدها يسهل بعد كده أن أقرأ فيه وأتعب، لأنه بناء على المحبة والأنفة. وأما أن دخلت مغضبا قال لك ما أحبش عمرك ما تنفع فيه، يجزم هكذا ما دام بتكره مش هيحصل أنثى أبدا. أنت لا يمكن أن تتعلم شيئا وتتمهر فيه وأنت كاره له، لا يمكن إلا أن تقبل عليه أولا بصدر واحد، وتحاول وتسعى في محبته وتعرف الفائدة منه، فتشوقك إلى إيه. ساعات لما الإنسان يعرف الفائدة تسهل عليه المتاعب يا إخواني، صح ولا لا؟ أنت الآن لو قلت لك الآن أنت الآن عند توصل عند المطار ماشيا، وهتلاقي في الآخر هيدو لك 50,000 وأنت ماشي مش حاسس بالمشي، ها؟ هتمشي زحفا، صح؟ لكن لو قلت لك هتوصل يدي لك 100 ريال قل لك خلها لك أنا مواصلات. لو قلت لك هيدي لك 1,000,000 هتجري وانت لا تشعر بنفسك، ما تشعر الا وانت هناك. تمام؟ فورا الان انت لو قلت لكم هذا الكلام ما هديتكم الان، الان هلاقيك هناك في يعني وصلت جوله تمام، في لحظه واحده تلاقيك جوله دار سلم، وفي كمان قفزه هتلاقيك يمكن وصلت باب اليمن. ايش اللي بيحصل يا ترى؟ صح ولا لا؟ يعني فعلا فعلا المحفز والاحساس. ولذلك انا اعتقد شوف الصحابه والمؤمنون خفت عليهم التكاليف وخف عليهم ان ايه؟ ان يموت في سبيل الله. ليش؟ بسبب الحب. هو خلاص، لذلك بعضهم ما كانش يشعر بنفسه. تمام؟ والعلماء اللي تعبوا، يعني تسمع عن تعب العلماء تقول ده ايه ده؟ ده ما انا استطعتش اتحمل الكلام ده، لانك بتقيس نفسك. ويل للشجي من الخلي، ده مثل عند العرب يقال ويل للشجي من الخلي. يعني انت لانك الشجي اللي هو عنده شجا في قلبه. تمام؟ وليست النائحة كالمستأجرة، ليست النائحة المكلومة كالمستأجرة. يعني الذكر ما تحتاجش تتكلف انها تبكي. لما يكون الانسان عنده حزن حقيقي داخله بسهولة جدا يبكي، ما لكن تعالى تجي ثانية تجهد نفسها علشان تبكي، صح؟ وتجد تعبا وكلفة في البكاء. ليش؟ لأنه ما عندهاش المشاعر الداخلية اللي عند الأخرى اللي جعلتها تبكي ليلا ونهارا. شوف المكلومة أو المرأة مثل التي فقدت وليدها ممكن تبكي ليلا ونهارا دون أدنى تعمل، بل ربما تأتي تمنع البكاء لا تستطيع. والمستأجرة تيجي تشتري تبكي لها ربع ساعة علشان يدي لها أجرة ما هيش مستطيعة، عمالها تعبانة فيها. هي نفس الشيء، نفس الشيء. فالعلم أيضا ليست النائحة كالمستأجرة. ما هوش اللي بيحب العلم فعلا مش هو زي الايه الطالب اللعاب اللي جالس ايه جالس يلوي في صنعه ويلف ويدور ويعمل ومش عارف ايه ويدور يضيع وقته. يعني في ناس بتدور تحافظ على وقتها وتدور لو كان الوقت يباع لاشترته، وفي ناس بتقول لك يعني انا مش عارف اضيع وقتي ازاي. ساعات تستغرب من بعضهم، يعني بعض الناس مشكلتهم خاصه المترفين مشكلته ان يضيع وقته ازاي. يقول لك انا اخي اصابني ملل، إيه مش عارف اقضي وقتي ازاي واضيع وقتي، ادي لي شيء انزل فيه وقتي وكلام زي كده يعني. فيوم يقول له روح العب رياضه، روح مش عارف ايه، دور له على حاجه حتى ايه مباح. وفي ناس بتدور تقول ادي لي وقت، بيقول انا تعبان لانه مش لاقي وقت، بدور الدقيقه مش معايا جدا، ما فيش وقت اطلقها. ناس بتقول النقطه ايه؟ قال رجل زوج امرأة، فقالوا لها اشغليه، فشغلته ليل ونهار ليل ونهار، كان بيجلس مع اصحابه، كان مش عارف ايه، ما عادوا يرونه ابدا. فمرة قابلوه وهو في عمل كمان مش مجدد، قالوا مالك يا اخي؟ اين انت؟ فين جلساتك؟ فين كذا؟ قال يا اخي شغلتني والله ليلا ونهارا، والله ما بتكل ولا بستطيع حتى اجلس ساعة واحدة ولا دقيقة. قالوا يا اخي صدقها. قال ما في وقت اطلقها، ما ادتني وقت حتى اطلقها فيه. تمام؟ ففي بعض الناس على شكل تلاقيه بيدور له اغنيه، بيدور له مش عارف يتفرج له على فيلم، يتفرج له على مش عارف ايه، لانه اسكب عنده وقت بيشتري يسكبه في الشارع. تمام؟ فناس بعض الناس مشكلتها انه يحتاج الى ما يستهلك وقته. تمام؟ ما يستهلك عمره، تجدهم هكذا يعني. قال والله ما ادري، يعني خدت السيارة ولفيت الصنعة ما حسيت منه، وبعدين الوقت طول النهار ما أفعل. تمام؟ يعني ما عندوش هدف يا يعني شباب، وده طبيعي لما يكون الإنسان فاقد الهدف، فاقد البوصلة. تمام؟ إيش هيعمل في الحياة دي؟ تمام؟ ما يعملش حاجة، ما مسكين. والأحسن له في بعض الأحيان عند الغربيين في الآخر لما بيزهق بيروح ينتحر ويريح دماغه في الآخر كده، لأن الحياة الهدف كنا بالنسبة له، وما عنده هدف، ما عنده مبدأ، ما عنده إله. تمام؟ ففي النهاية تلاقيه في الغرب يمل، المتع الكذا الفسق الفجور فعل كل شيء، صار للصبح يسهر مش عارف ايه، لكن بعدين مش مكفية. تمام؟ في الآخر يروح ينتحر ويريح دماغه ايه ويخلص نفسه. تمام؟ وفي ناس دور الدقيقة. فالمسألة كده، فنفس الشيء، أنت تحب العلم، تحب الفن نفسه أو فن من الفنون، هتتعب فيه وأنت مرتاح، ويصبح تعبه يعني خفيف على قلبك. تمام؟ فدائما التعب للمحب أو لمن يحبه الإنسان خفيف على القلب. تمام؟ وأما لمن تبغضه فيعني ما تشيش تشوف وجهه، فيعني لو كلفك تخرج من الفصل وتدخل كأنه يعني خلاك تسافر إلى تعب. تمام؟ لكن لما يكون الشخص محب سافر يلف الدنيا كلها. تمام؟ يلف الدنيا كلها حتى في أمور دنيوية. تمام؟ يعني والقصة الحب والقصة مش عارف زي ما يقول لك عنترة وفلان وفلان، هو دي بتدي لك مثال انه الناس بتجري خلف المحبة، وان المشاق تخف بالمحبة. فلما انا عاوز اقول لكم انه تستيت تتعلم فن، تستيت تقنه احبه، واول عمل انا عندما اريد فنا من الفنون ان انا احبه، ابدأ بحبه وابدأ اتصوره واتخيل قيمته وفائدته. فلما تتخيل قيمة العلم وفائدته الحقيقية لابد أن تحبه، فإذا أحببته خف عليك التعب، وخف عليك السهر، وخف عليك التقليد في الكتب، وخف عليك الأبحاث، وخف عليك العمل كله في نفس الإيه؟ نفس القضية. فأنا أريد الصرف أنه تحبوه، لأنه وأنا دائما أحاول أن أبرز يعني محاسنه، لأن بعض الأحيان خفاء تلك المحاسن ربما يملك منه، لأنه يأتي فائدة يقول لك إيش الفائدة؟ ايش هنعمل به؟ تمام؟ هي كلمة ايش هنعمل به دي يأتي بعدها الملل ويأتي بعدها البغض. لكن عندما تعرف ايش اللي هتعمل به وايش الفائدة وايش الاستفادة هتحبه وتمسك فيه وتايه وتبقى عندك رغبة فيه. تمام؟ فانا اشوف انه من اجمل فوائد الصرف انه يمكنك انك تمسك الكلمات العربية وتستطيع انك تحركها وتتصرف فيها كما تريد، وتقلبها وتشتق منها، وتأتي الكلمات القرآنية الكلام الله، وتستطيع انك تصرف الكلمة، وتستطيع ان تعرف اصولها، وتستطيع انك ايه يعني تعرف معانيها الاصلية، وتستطيع ان ترجع للمعاجم، وتستطيع انك يعني كل هذا لا شك انه من الفوائد، لان بعضهم يأتي له الكلمة كبيرة فما يقدرش، لو عارف تصرفها لو عارف مشاكلها هستطيع انه ايه حتى الاعراب بعض الاحيان يتوقف على الصرف. يعني مثلا لما يأتي واحد طالب تقول له اعرف أن يلزمكموها، لما تقول له اعرف أن يلزمكموها لما يكون عارف الصرف هيعرف دي كلمة مركبة، لكن لما يكون جاهل يشوفها كده يقول ايه ده يعني ايه ده ايه ده دبابة. أن يلزمكموها ايش هنعرفها دي ايه، فاعل ولا مفعول ولا ده كل النحو جاء فيه. لكن لما يقول رجل صاحب الصرف هيعرف ان الكلمة همزة استفهام نلزم فعل مضارع كموها الكاف ضمير المشارفة، فتلاقي ان نلزم كموها اربع خمس كلمات. تمام؟ ايه تاني من كلمات كبيرة زي كلمة ايه اصاب اصاب قيما كموه، فبرضو نفس الشيء الفاء حرف عطف ولا يعني بحسب ايه بحسب ما قبله، اثقى اصلها ثقى وزيدت بالهمزة، أتقينا نا فاعل، أتقيناك الكاف مفعول والميم علامة الجمع والهاء مثال، يعني في مسألة فالتحليل الأشياء والنحو والصرف يندمج في عقل الإنسان، يحس كده أن إيه أن يقرأ في اللغة ويقرأ في الأشياء دي، يحب فعلا اللغة العربية، واللغة العربية شباب مفتاح للخير كبير، يعني مفتاح للخير، ويكفي أنها مفتاح لفهم حقيقي لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومفتاح لكل العلوم، مفتاح لكل العلوم. العلوم الأخرى مغلق عليك أن تبرع فيها إلا أن تكون جيدا في العربية. هل يمكن أن تكون مفسرا دون العربية؟ لا يمكن. هل يمكن أن تكون فقيها أو محدثا أو مفسرا أو شارحا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم دون العربية؟ هل يمكن لعالم كابن حجر أن يؤلف فتح الباري، أو يمكن لعالم كالطبري أن يؤلف تفسيره دون أن يكون عالما متمكنا في العربية؟ بلا شك أنه لا يمكن. تمام؟ فأنت تريد يعني أن تدخل لابد أن تتعب وتحمل واصبر. تمام؟ إن وجدت نفسك في فن أو علم لا تجد تعبا فاعرف أنك لا تستفيد. التعب علامة من علامات الاستفادة، علامة أنك إيه؟ أنك فعلا فلما ترهق رأسك ودماغك يعرف ان معناها دماغك بتكبر، دماغك بتكبر. تمام؟ مخك يعني مش ان دماغك تبقى بتاع ومكتوب انه ايه فبعضكم، ودي نقطة بنبدأ عليها أكثر من مرة، خلي بالك بعضكم ممكن نحببه شوية في الفن تمام، فيقوم مشغل دماغه شوية معايا ربع ساعة، وبعدين هو مش متعود يشغل دماغه أكثر من ربع ساعة، عندكم مشكلة انه يعني الدماغ حقكم محدودة العمل، الموتور حقها ربع ساعة يسخن، ربع ساعة يبدأ ايه يبدأ اهو شوف، فيلجأ لعدة اشياء، فيعمل ايه عشان يبرد دماغه، ينام ده تبول من السبل تمام، او يسرح ده تبول من السبل، يعني معاه عدة ايه احتمالات. لا انا اريد منكم انك ايه اشتغل ربع ساعة انك تتحمل معاه، زيد شغله تمام، المرة هذه اشتغل نص ساعة، المرة القادمة اشتغل ثلاث اربع ساعة، المرة اللي بعدها اشتغل ساعة، يبقى استفدنا شغلنا الدماغ وابتدى فعلا تجد قدرات لم تكن موجودة من قبل، لانه تعودت انت على ايه في دراستك ربع ساعة وتقيه وخلاص وتبنشر تمام. لا اشتغل علم مش كده، علم ربع ساعة ده روح اشرح لك اجلس على الجولة احسن تمام، لكن العلم يحتاج تشغل دماغك بالساعة والساعتين والثلاثة والاربع، اظن عندك هتنفجر التعفع الزعفين ثلاثة اربعة هتجد فق وانه الاب نضع عملت ايه تفقفق امامي تمام، زي حبات اللب او حبات الزعقة تمام. فانا هدفي انا اعلمكم شيئا مع العلم ان تشغل دماغكم، لان انا شوفها دي من الاسباب، حاول تشغل دماغك تتعبه، فلما تحس بتعب تصبر مش تروح تنام، لا تصبر، هم احنا ماشيين في الطريق ماشيين هننزل ان شاء الله، ثم نمي الدماغ، وبعدين مع الشغل ده دماغك مش دماغك يعني راسك تبقى قد كده، المخ نفسه يتقوى، المخ نفسه يتقوى وتزداد تعريجاته وتزداد ذكاء وعقلا. هو ليش انتوا في محلال في العقل؟ ليش؟ لان ما بشغلوش، فجالس على عدد لفات معين وجالس، لكن الشيء تطور الدماغ، تطور الدماغ يكبر يتسع، تنمو عندك المدارك بالعلم، شغل مخك دايما متعود. ها خلاص نعم، انت غير لك اندونيسيا وتريحني ما تسلمي، ولا ماليزيا اديت ده احسن عمل تعمله، سافر ماليزيا اندونيسيا تمام، سافر اندونيسيا واخلص هناك، وانا احبك كل ما تبعد مسافه طويله ازداد حبي لك، انا كلما زادت المسافه بيني وبين الطالب ازددت حبا له، فانت شوف لما تكون في اندونيسيا اعتقد انك هتكون احب الناس الي. احبكم انا يعني احبكم الي ابعدكم مني مجلسا. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كره السلف تشغل بالنحو، لكن ما قد الصرف خلاص انا مالي ده اللي جابهولي بعد ما شغلت دماغه. في بعضكم زي واحد يعني كان مع واحد فقال له شغل دماغه، فشغل دماغه فافسد له بتاع، بعدها قال له بس لا تشغلهاش خالص، فده اشتغلت اول ما اشتغلت راحت جابت لي ان بعض السلف كان يكره النحو. والجواب هو ان الحمد لله لا انا لا ادرسكم النحو، انا ادرسكم الصرف، ولم يقل السلف انه يكره الاشتغال بالصرف. لا هم شوف وجه الكراهه علشان اجيبك بقى الاجابه العلميه، انه كراهة الاشتغال ما روي عن بعض السلف من كراهة الاشتغال بالنحو، ان ينشغل الانسان بالنحو عن بقية الايه، لان النحو هو وسيلة، فان شغلت به عن الغاية فده ربما يكره، بمعنى انت لا عرفت العقيدة ولا عرفت كلام النبي ولا القرآن ولا كذا، كل ما في شغلك اشتغال بالنحو، فهذا نعم يكره ان شغلك عن الواجبات العينية، ان اصبح هو الشغل الشاغل واصبح يعني غلب على ما يجب عليك تعلمه عينا كتعلم ما يلزمك من العقيدة وتعلم ما يلزمك من الفقه، فلا يصبح يكره الاشتغال به تمام، وان غلب على الهدف، لانه هو كما قلنا هو غاية، هو يوصل علشان يوصلك الى الايه الى معرفه الكتاب والسنه. فلو اصبح هو نفس الهدف ولم تصل انت الى الكتاب والسنه فما استفدت. تمام. الا ان يا شباب شوف ان يشرع ان يكون هناك بعض المختصين في النحو، بمعنى ياخذ الانسان حاجته من العلوم الاخرى ما يلزمه ما يجب عليه كفرض عين، ولا مانع من ان يتخصص في الفن الاخر حتى اذا احتاج الطلبه رجعوا اليه، وده يسمونه فروض الكفايه. فنحن نحتاج في كل علم وفي كل فن الى من يكفي المسلمين في هذا الباب، حتى اذا وقف امام الطالب شيئا رجع اليه. تمام. نحتاج الى فقهاء نرجع اليهم في الفقه، نحتاج الى مفسرين، نحتاج الى لغويين، نحتاج الى نحاة، نحتاج الى علماء بالصرف، نحتاج الى علماء بشرح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، الى حفاظ، نحتاج الى كل انواع الفنون المختلفه حتى يكون ايه مرجعيه، وحتى يكفوا الناس. واذا اراد الطالب ان يتعلم فنا وجد من يطلب عنده، بدل ما ياتي يقول انا سأتعلم نحو ما يلاقيش، سأتعلم الصرف ما يجد، فده تقصير في الايه في او اهدار للعلم. فالمقصود بمساله ان كره بعض السلف ان يغلب على الانسان حتى ايه حتى يلغي الواجبات، وحتى لا يعرف ما يجب عليه مما يحرم. تمام. وحتى يغطي على الهدف لانه وسيله وليس غايه، لكن لم يكره اتقانه. تمام. ولم لانه وسيله لا ان تكون. وهؤلاء السلف الذين ورد عنهم هذا هم متقنون. اي عالم بلا شك. هل يستطيع احد يقول ان الخطيب البغدادي ليس عالما بالنحو والصرف وغيرها؟ لا، لكن نقصد انه ايه لا ينبغي ان يغلب على الانسان الفن حتى يهمل ما يجب عليه وجوبا عينيا، وحتى لا يكون له نصيب من الايه من الفضائل، وليس له نصيب من الايه من العلوم المقصوده او الغايه وهي معرفه الكتاب والسنه. فلما تاتي تقول له مثلا كذا ما هوش عارف قران ولا عارف سنه ولا عارف شيء، تمام، بس ما يعرف الا النحو، ده مكروه. نعم بلا شك، ويمكن يكون محرما مش بس مكروه. تمام. فهو ده المقصود. لكن صلي بس انت الى حد الكراهه. تمام. حد الكراهه ده يعني حد ربما بينكم وبينه بين شاسع، وبعدين ساعتها يقول لكم ايه مكروه. لكن انت الان يعني عادي في ال زي واحد زي كانه مثلا زي رضيع. تمام. جاي يقول كثره اكل اللحم مكروه. يا ابني انت عادي عادك رضيع، بس انت بالرضاعك حليب، انت عادي كلت اللحم علشان تقول لي الاكثار من اللحم مكروه، وانه قد يؤدي الى تصلب الشرايين، وانه مش عارف اللحوم الحمراء فيها مشاكل كذا، وانها مش عارف. فانه اصلا انت عادك في الحليب، لما تخلص الحليب وبعدين نبدا ناكلك لقمه لقمه، وبعدين تبدا تاخذ حته لحم صغيره، وبعدين تبدا تاكل قطعه لحم، وبعدين ساعتها تقول ان مكروه الاكثار. تقول لي يا راجل كابر اندونيسيا وريع. طيب نقرا يا شباب. قال المجرد، بسم الله الرحمن الرحيم، قال حفظه الله تعالى المجرد والمزيد، قال في صفحه 27: يقرر علماء العربيه ان الفعل لا يقل عن ثلاثه احرف اصليه. تمام. وحين نقول ان الفعل يتكون من احرف اصليه معناه انه لا يمكن ان يكون للفعل معنى اذا سقط منه حرف واحد في صيغه الماضي. تمام. انه لانه معناه دي حرف اصلي كتب، لو شلت التاء ولا التاء ولا الباء خلاص الفعل فسد. فاذا قلنا مثلا فسد فانه لا يدل على معنى ما الا بهذه الاحرف الثلاثه مجتمعه، ونحن لا نستطيع ان نحذف الكاف او التاء او الباء. اما اذا قلنا كتب، كتب ممكن اشيل الالف، واكتسب نعم ممكن اشيل الالف والتاء، واستكتب فاننا نستطيع ان نحذف الالف من الفعل الاول اللي هو كتب، والف الوصل والتاء من الفعل الثاني اللي هو اكتسب، والف الوصل والسين والتاء من الفعل الثالث. تمام. ويبقى مع ذلك للفعل معنى. تمام. فالحروف كاء الكاف والتاء والباء هي الحروف الاصليه التي يتكون منها الفعل كتب. اما الحروف الاخرى اللي هي جمها زي الحرف في كتب الالف، او اكتسب الالف والتاء، او استكتب الالف والسين والتاء، فدي كلها هي حروف مزيده. أما الحروف الأخرى فتسمى حروفا زائدة، ومن المعلوم أنها لا تزاد اعتباطا. يعني مش كده، لا، لها قواعد. الآن احنا يعني في الدروس القادمة سنتعلم ايش الحروف الابتزاز، ومش اي حروف ابتزاز، حروف معينة وبصورة معينة تبات. يعني مثلا اقول لك انا من ضمن الزيادات الالف والنون في اول الفاء انكسرة، تمام، كسرة بنجعلها انكسرة، تمام، لكن مش بيزاد في اخر الفاء، ما بتقولش كسران، يعني ما بتزودش الف وميم انكسرة، لا، يعني المقصود ايه، حروف معينة بترتيب معين في مكان معين، فمن ضمن الزيادة الف ونون في اول الايه، في اول فعل، فكسرة تصبح انكسرة، ما ينفعش ايه تحطها في وسطه في اخره، ما ينفعش تبدل مكان النون حرفا اخر، تمام. فالمسألة مرتبة، وبالتالي نحن هناخد ايه حروف الزيادة، وتلك الزيادة لها معاني تضيفها على اصل المادة نفسها، كما رأينا. يعني انت الان لما كتب، لما قلنا استكتب يعني طلب الكتابة، صح، نصر استنصر يعني طلب النصر، تمام، حجر لو قلنا استحجر يعني افاد التحول، استحجر الهمزة والسين والتاء افادت من التحول. فتلك الحروف الزائدة لها معاني، بعضها له عدة معاني، فالهمزة والسين والتاء زيادتها، اول شيء الطلب، فهم يقول استفهم، علم استعلم، تمام. المعنى الاخر التحول والطيرورة، حجر استحجر، وهكذا هياتي ايه، هياتي معانيها مفصلا ان شاء الله بعد. بس لكن اريد وسع المدارك وتفهم ايه، وتفهم ان تلك الحروف بتزاد بصوره معينه وبمعاني معينه بضوابط معينه كما تاتي. نعم. لا، احنا بنتكلم على افعال يا بني، بنتكلم على افعال، دي الالف والميم التعريف، دي الف وميم تعريف، ما تدخلش على الفعل، احنا كلامنا على الافعال، صح؟ نعم. ارفع صوتك. ها، ممكن فعل اخر، بس خلاص راح المعنى ده، يبقى ما عادش ده الفعل ده نفسه، يعني مادته راحت. يعني مثلا لو كتب، ممكن مثلا تقول كذب، بس شوف جبت له حرف اخر علشان يبقى ثلاثه، لانه اذا كان ثلاثه لازم يكون ثلاث، فاصبح الكذب ده كونتني، بس التسجيل ده كذب معنى اخر غير كتب خالص، وجبت له كمان حرف اخر، يعني فكذب كذب اصلها كذب، اصبحنا في ماده اخرى، اصبحنا بدل كتب الكاف والتاء والباء، اصبحنا الكاف والباء والباء، خلاص ماده اخرى يعني، تمام. لكن من المفترض ان لما يكون ثلاثي ولا رباعي وتسقط الحرف ما يديكش حتى معنى اخر يعني، تمام، خالص يفسد، زي ما يقول في كلمه زي سائد مع الفرق، يعني لما تيجي الزي تشيل الزي ما يصبحش له معنى، صح، يد ما تديك دي غيرها خالص، ما تجيش تقول لي زي تتحول الى يد، لا خلاص دي كلمه راحت، يعني الكلمه خلاص فسدت وراحت، ده اقل ايه، اقل تكوين يعني، تمام. زي ما يكون مثلا يا شباب، انا عندي بيت، البيت ده قائم على أعمدة وأشياء إضافية، فالأشياء الإضافية ممكن أشيلها ويبقى البيت، ويبقى مدى البيت، تيجي تشيل الأعمدة تتحول إلى عشة، وقع وعمل، لكن كون لي زي يعني زي العشة هكذا، ما تخليش تحول البيت إلى عشة، خلاص انتهى البيت، تمام، دي انت مكون آخر يعني، تكون نتيجة سقوط الأحجار، تمام. فنفس الشيء، لكن أنا في الأول لما شلت الشبابيك ولا شلت أي حاجة ثانية وباقي الأعمدة هي أقل حاجة، تمام. فلذلك بعض الناس يمكن يعيش في بيت ما دام قائما ولو خاليا من الإضافات الأخرى، فالفعل نفس الشيء، يمكن أن يتعايش معه ولو كان خاليا من الزيادات ما دامت مادته الأصلية موجودة. أما لما تيجي تشيل فكتب كتا، إيش معنى كتا؟ تمام. ضرب، تيجي تقول ضرب، ايش معناها؟ خرج. تتعلق دي يا سيدة، رجع رجع وليس مش على ترتيبها، خليها على ترتيبها، ما تتعلق كلها على ترتيبها، تمام. نعم ها ما معنى ها اعتباطا كلمة اعتباط يعني بدون ايه بدون بدون تدبير او بدون فائدة اما اقول لك كده يعني ايه عملت التصرف ده كده اعتباطا يعني بدون ايه بدون ترتيب يعني كده زي ما يجي زي ما بنقول تمام اعتباطا يعني دون ترتيب ودون فائدة ده يسمى الاعتباط تمام من العبط اصلها من العبط يعني لان التصرف يقول لك مش بتسمع تصرف عبيط تصرف عبيط يعني ايه يعني معناه انه بدون ايه بدون وعي او بدون ترتيب او بدون نتائج ده التصرف العبيط تمام ها ايه اخجل تصرف تمام او بحبته صح فاعتباطا يعني تصرف او شيء بدون فائدة يعني كده زي تصرف المجنون تمام طيب يا شباب قال فالحروف واما الحروف الاخرى تسمى حروفا زائدة ومن المعلوم انها لا تزاد اعتباطا بل تزاد لتؤدي يعني لتؤدي وظائف ده عكس اعتباطا بقى ده عكس لتؤدي وظائف معينة سوف نعرض لها بعد قليل وهذه المسألة ليست خاصة باللغة العربية وحدها بل هي معروفة في اللغات الأوروبية الحية مثلا هو موجود اللي درس منكم لغة إنجليزية في حاجة اسمها suffix والperfect suffix والperfect انك تيجي الكلمة الإنجليزية تزود لها حاجة في الأول وتغير معناها يعني مثلا عندك كلمة normal normal يعني طبيعي في الإنجليزية تزود لها الـ A والـ B abnormal abnormal يعني غير طبيعي يقال فلان abnormal يعني غير طبيعي وهي أصلا normal وفلان نورمال طبيعي وفلان اب نورمال يعني غير طبيعي بزيادة ايه كلمة ال ايه دي تمام اب نورمال غيرت معناها فده يسمى الزيادة في اولها تسمى البيرفكت زيادة في الاول وزيادة في اخرها سفكت ايضا تزود في اخرها في مثلا ايه ريد يقرأ ريد يقرأ تقول قارئ ريدر ريدر تمام تزود ايه وار وهكذا فيكون لك من الكلمة الواحدة بواسطة ما يسمى بالسفكت والبرفكت الزيادات في أولها والزيادات في آخرها بيكون كلمة أخرى يكون لك اسم فاعل يغير الفعل نفسه يغير الكلمة نفسها تمام فالمقصود دي ليست ظاهرة انفرجت بها العربية لكن انفرجت العربية بالتوسع فيها يعني تجد ان الايه ان الانجليزية وغيرها من اللغات متحجمة فيه في زيادات محدودة في الاول والاخر بينما العربية بتزود في الاول وتزود في الوسط وتزود في الاخر عدة زيادة متعددة تمام ومن زيادة واحدة بل اصناف من الزيادة فعلا زي ما قلنا كتبة انا ممكن اقول ايه كتبة هذه هي زيادة في بعد الفاء تمام ممكن اقول استكتبة تمام اكتتبة زودت الف وتاء كتابة وكتب ومكتبة ومكتب ومكتوب وكاتب وكاتبون عمل لك من كتبة 50 مستقا مأخوذ من الكاب والتاء والباء بواسطة الايه بواسطة الامكانيات طبعا في الانجليزية وغيرها على حسب اطلاعي ما لا يمكن ان تصل الى ايه الى ذلك لكن ربما مشتقا او مشتقين تأتي من الايه من الكلمة بسبب بعض الزيادات فالمسألة ده الفرق في الايه بين العربية وغيرها من اللغات قال وهذه المسألة ليست خاصة باللغة العربية وحدها بل هي معروفة في اللغات الأوروبية الحية مثلا اللغات الأوروبية طبعا معروفة الإنجليزية الفرنسية الإيطالية الإسبانية ودي كلها تقريبا أبناء للغة اللاتينية يعني اللغات القديمة اللي هي تولدت عن اللغات الأوروبية الآن اللغة اللاتينية تمام وكان في اللغة اليونانية دي لغات العالم القديم اللي كانت ايه ايام ما كان في الرومان واليونان تمام فكانت اللاتينية هي الموجودة وكان غالب اوروبا على اللغة اللاتينية تمام من فرنسا وبريطانيا وايطاليا وكل الدول دي وكان في اللغة اليونانية هي الايه هي اللغة الثانية وبعدين اللغة اللاتينية ابتدت ايه ابتدت تنشق وتتميز الى عدة لغات ونتج عنها او توالد عنها الفرنسية والإنجليزية والإسبانية والألمانية والإيطالية والبرتغالية كل دي لغات تولدت من الايه من اللاتينية لذلك بعض المستشرقين حاقد على لغتنا انها اصلا هي كانت من جيل تلك اللغات كانت اختهم وهم ماتوا وهي جلسة فهم يقول لك شيبت ادفنوها يا ناس حية ما زالت حية لا السير العبرية أيضا كانت يعني دي كانت لغات العالم القديم تمام، كانت العبرية العربية اللاتينية اليونانية وماتوا كلهم، والعربية باقية ببقاء القرآن إن شاء الله تمام. فمن حقدهم أن يجي لك للغة حية يقول لك ادفنوها حية، كيف قال لك لا ولو ادفنوها حية ليه؟ لأن خلاصها مات فنانة دي أعمارها دي أعمار ودي حظها انها اصبحت لغة القرآن فاستفادت الخلود، لكن لم تشرف اللغات الاخرى بهذا، فليس الغيرة والحقد على الايه على اللغة الحية القائمة التي ما زلنا نتفاهم بها، والان اصبح يعني ملايين من الناس يتكلمون بها ويتفاهمون بها لا يجدون حاجة الى ترجمة ولا غيرها. ترى العربي ينتقل حتى مع وجود العامية تمام، عندما يذهب اليمن الى مصر ولا السعودية ولا ولا ولا المغرب حتى العربي ولا سوريا ولا غيرها لا يحتاج الى مترجم تمام، بينما الان الفرنسي عندما يروح بريطانيا او يذهب الى المانيا يحتاج الى من يترجم له طبعا، خلاص اصبحت لغه اخرى. فليش الحقد على الايه على العربيه؟ سبب ان هي حياه العربيه انها طالت تمام، لكن العربيه متجدده يعني كل ما يعني يشيب الزمان ولا تشيب، وإن شابت راحت عملت عملية تجميل يا أخي تمام، يعني صحيح عندها تجميل ذاتي، عندها حيوية وتدفق، كلما كبرت عادت شابة فتية يعني ظنوا أنها ستموت مع تقدم الحضارة والأشياء دي، لا لكن استطاعت أن تستوعب التقدم الجديد وتستوعب الحضارة الجديدة ودخلت فيها مصطلحات جديدة كثيرة لم تكن موجودة سابقا واستطاعت أنها تستوعبها يعني. فلما نحن نيجي بعد كده نلفلفها وندفنها زي ما قال بعضهم بيحكي عن جحا ولا بعضهم ينسبها إلى قرقوش، أنه في رجل يعني أولاده يشتي يتخلصوا منه فحصل له سكة فلفلفوه وراحوا يدفنوه فصحي يشتي يرجع صحي وهو يحملونه بالنعش يعني، قال انا حي، قالوا لا ولا ندفنك خلاص. وبعدين مر بهم قرقوش فايه وكان هو الحاكم فاستنجد به الرجل وخرج يعني قام في النعش وجلس وقال انجدني هؤلاء يدفنوني انا حي. قال كيف هذا؟ قال انه يعني كان مات وبعدين صحي واحنا ماشيين، قال بس مت لك لانه احسن تكون سنه كل ما نيجي ندفن حد ولا ميت يتحلى ثاني ادفنوه يلا تمام. وهم ينسبون أشياء إلى قرقوش وهو بريء منها، وكان حاكم القاهرة في عهد صلاح الدين لكن كان رجلا حازما، لكن ينسبوا إليه قصص وكلام زي كده. نعم. اللي في أوروبا، في أوروبا ما قلتش كل اللغات، مالك عندك الأندونيسية وعندك الصينية وعندك، لكن نتكلم على غالب اللغات الأوروبية إلا اليونانية، طبعا اليونانية ما زالت إيه بس تغيرت موجودة في اليونان وفي غيرها، لكن اللاتينية ماتت تمام. ولذلك يا شباب تجد أن الإنجليزي، شوف مش هقول لك أن الفرنسي لا يفهم الإنجليزي أو الإنجليزي لا يفهم الفرنسي، هقول لك نفس الإنجليزي لا يستطيع أن يفهم ما كتبه شيكسبير شاعر الإنجليزي الكبير، ده من أكبر شعراء الإنجليز له مسرحيات وكتب، ده توفي تقريبا سنة 1500 وشوية يعني 1500 ميلادي، ما بنيجي نتكلم على الأجانب بالميلادي، فده توفي تقريبا سنة 1540 أو قريبا من هذا. الآن البريطاني أو الإنجليزي لا يستطيع أن يقرأ كتبه مباشرة، بينهم يعني حوالي 500 سنة، بينما نحن الآن ممكن نقرأ ديوان امرئ القيس وبيننا وبينه 1000 يمكن 2000 سنة أو قريب من 2000 سنة. نحن الآن نقرأ المعلقات، معلقات الشعراء بعضهم جاهليون قبل بعثة النبي بل قبل ميلاد النبي بعضهم تمام، ودواوينهم موجودة يعني ديوان امرئ القيس وهو جاهلي، ديوان زهير بن ابي سلمة وهو جاهلي، ديوان عنترة بن شداد وهم جاهليون، بيننا وبينهم ما لا يقل عن 1500 سنة، والقوم في العربية يقرأ كلامهم كأنه اليوم يعني فقرأوا عادي يعني، تجد بعض العبارات ربما تجد معناها في المعجم أو القاموس لكن تفهم كلامه تمام. فهو هذه المعلقات العشر وهي كلها جاهلية تدرس في الجامعات الآن، معلقات سبع والمعلقات العشر هي من أشهر شعر العرب وغالبها جاهليون، ما فيهم إسلامي إلا لبيد هو إسلام صحابي أيضا من 1400 سنة أيضا. هو إسلام يعني مش من عرض من عصرنا، أيضا صحابي من أيام النبي يعني أيضا بيننا، وكلام النبي كلام النبي خلي كلام الله سبحانه وتعالى، لكن كلام النبي كلام الصحابة من 1400 سنة تمام، تجد فيه صعوبة؟ ما تجد صعوبة. فيعني إن شاء الله أنا بأرجو أن تحبوا اللغة العربية، يعني بأرجو أن تحبوا اللغة العربية وأن تجعلوها يعني ليست مسألة مادة وتدرسها يعني تبقى متضايق منها، لكن مسألة تمثل بالنسبة إلينا مسألة حياة، مسألة دين، مسألة قومية، مسألة اعتزاز، مسألة حياة تمام. فلو دخلتم لها من هذا المدخل هتسهل عليكم إن شاء الله تعالى الأمور. قال: وهذه المسألة ليست خاصة باللغة العربية وحدها، بل هي معروفة في اللغات الأردية الحية مثلا، وهي أوضح ما تكون في اللغة الألمانية، حيث نعرف أصلا أو جذرا الكلمة الأصلية تسمى الأرض أو الجذر الروت يسمون الروت، معين تزاد عليه أحرف خاصة لتؤدي وظائف محددة تمام. والثالث في الإنجليزية يعني بتزيد براءة معرفته بالإيه بالصفيكس والبرفكس دي، لأنه بواسطتها يستطيع أيضا يعرف معاني كلمات كثيرة، هو عارف أصلها بس عندما يعرف الزيادة ومعاني الزيادة تمام يكون إيه يكون ده اتساع في اللغة. قال: والفعل الذي يتكون من أحرف الأصلية فقط يسميه الصرفيون مجرد. أنا عرفت تعريف الفعل المجرد، أعتقد مش مع بعد كده يعني بصراحة يعني حصة كاملة وأنا بفهمكم ما معنى المجرد والمزيد. ويعرفونه بأنه كل فعل حروفه أصلية لا تسقط في أحد التصاريف إلا لعلة تصريفية تمام. قم يعني ما سقطت هنا إلا لعلة تصريفية، ما يعني لأنه يقول إن الحرف الأصلي لا يسقط إلا لعلة تصريفية، كما في لي ودي وقم هنا نعم فقط حرف أصلي لكن لعلة تصريفية. أما الفعل الآخر الثاني بقى اللي فيه زيادة فيسمونه مزيدا، وهو كل فعل زيد على حروف الأصلية حرف يسقط في بعض التصاريف الفعل لغير علة تصريفية. هم مع شنطة بتاع الأسلحة النووية ولا يعني بعضهم يعني تلاقي لك يعني ده الرئيس الأمريكي أو الرئيس بتاع لما بيجي يستلم الايه يستلم شنطة تمام، الشنطة دي فيها متعلقات من الأسلحة النووية وأجهزة اتصال وأشياء فيما يتعلق بالأسلحة النووية، على أساس لو حصل شيء مثلا وضرب عليهم الروس ولا أي حد أو العرب ضربوا عليهم حجر ولا شيء، المهم فيكون يكون جاهز يعني حتى ما ينتقل إلى مكان من مكان إلى مكان لأن الوقت لا يتحمل تمام، خاصة في أيام الحرب الباردة يعني كان ممكن يفاجئ بصاروخ يعني نووي أو قنبلة نووية تلقى عليهم، فلازم يكون عنده الرد، فدائما يشيل معاه ما يسمى بالشنطة النووية تمام. فانا بشبه الايه لمسكين الهواتف كل شويه اتصالات ومش عارف ايه اقول معاه الشنطه النوويه، لانه ايوه اتصل بيه قالوا له بس الدوله الفلانيه هترمي على اليمن صاروخ نووي الحقنا، فهو خرج مثل بكتاوي لما يجي احنا نقولها له فالشاهد مش الدرجه دي، غلقوا هواتفكم ما انتوش يعني يا ابني ما فعلت في الشنطه النوويه اصلا، اتصلوا بيك قالوا لك في صاروخ نووي موجه الى اليمن ها؟ قالوا حاسد هيضربوها بال من السعودية، قال لك في صاروخ موجه من السعودية قال لك يا ابني هتبقى منتش ماسك الشنطة النووية في يدك تمام؟ ها؟ في زلط أهم من الشنطة النووية. أما الفعل الآخر فيسمونه مزيدا، وهو كل فعل زيد على حروف الأصلية حرف يسقط في بعض تصريف الفعل لغير علة تصريفية أو حرفان أو ثلاثة أحرف. والفعل مجرد قسمان ثلاثي وباء رباعي، والمزيد أيضا قسمان مزيد الثلاثي ومزيد الرباعي تمام. مجرد الثلاثي هي حاجة صغيرة هناخدها يعني إيه خدمته نص الحصة ضحك ما يعني فمعانا تكلمت سابقا يا شباب إن الفعل الثلاثي لا يخرج عن فعل وفاعل وفعل، يعني ده الفعل الثلاثي المجرد. لما اقول لك ما اوزان الفعل الثلاثي المجرد فاما تقول انه فعل او انه فعل او فعل، اول واخره ثابت ما فيهوش مشكله، لذلك ممكن نمسحه يعني الفاء واللام ثابته صح، الثغرة والخلاف في الايه في العين اهي. يبقى ما في داعي ان احنا نشغل الايه نشغل ال يبقى اهم حاجة انه الفعل الثلاثي المجرد بقى، لان معنا الثلاث اللي هو الثلاثي هو على ثلاث حروف، فاما ان تجد عينه مفتوحة او عينه مكسورة او عينه مضمومة. تمام؟ فعل زي ضرب، فعل زي شرب، صح؟ فعل زي شرف او كرم وهكذا. ادي الايه يبقى ده سهل، صح؟ يبقى ايش اوزان ما اوزان الفعل الثلاثي المجرد ثلاثة، فعل فعل فعل، مش مشكلة الترتيب يعني ايه. المهم ان واحد عينه مفتوحة، واحد عينه مكسورة، واحد عينه مضمومة. تمام؟ المضارع المقابل لتلك الافعال يا شباب، شوف لما يكون الفعل فعل مضموم العين لا يكون مضارعه الا مضموم العين، يفعل. فشرف يبقى يشرف، كرم يكرم، ظرف يظرف، ما فيها الا وجه واحد. تمام؟ لما يكون مكسور العين هيبقى احتمالين بس، مفتوح او مكسور، هيبقى المقابل له اما يفعل او يفعل، وما يقابلهوش مضموم العين لان الكسرة ما تناسبش الضمة. تمام؟ يبقى ما يكون فعل يبقى المضارع حقه اما مفتوح العين يفعل او يفعل، فعل مفتوح العين معنا احتمالات الثلاثة. يبقى فعل مفتوح العين هيحتمل ان يكون مضارعه يفعل، ويحتمل ان يكون مضارعه يفعل، ويحتمل ان يكون مضارعه يفعل. يبقى معانا احنا في الماضي ثلاثة مقابل لهم في المضارع ستة، كان مقتضى القياس العقلي يكون تسعة، ان كل واحد من دول يكون امامه ثلاثة، لكن الواقع والعملي انما معي في الماضي ثلاثة يقابلهم ستة، الاول معاه ثلاثة، الثاني معاه اثنين، الثالث معاه واحد. يبقى فعل اللي هو مفتوح العين يحتمل، يعني بمعنى ايه؟ انه مضارعه محتمل ان يكون ده او ده او ده. تمام؟ يعينه المعادل، مش معناه ان يكون ثلاثة. فمعناه لو كان معاه فعل فعل يبقى احتمال ان يكون مضارعه مضموم العين او مفتوح العين او مكسور العين. ان كان معاه فعل يبقى ما معاك الا احتمالا ان يكون مضارعه يفعل او يفعل. ان كان فعل ما معاك الا احتمال واحد. وفعل ده يا شباب ده يريحنا في انه احنا قلنا قبل انه كله لازم، لازم يعني لا يتعدى، كل ما كان على وزن فعل ومضارعه سيكون يفعله، وكله لازم، شرف وكرم وظرف ما لا يمكن ان يوصف مفعولا به. تمام؟ اما الباقي فمنه اللازم والمتعدي. نخرج بهذه الآية ننزل خلاصة، لنصل كل المقدمة والدوشة علشان دي. نعم؟ خلينا ناخدها الآن كده ونزيدها إن شاء الله المحاضرة القادمة توضيح، لأنه لن يتسع للزيادة. تمام؟ يعني ناخدها امسكوها بهذه الصورة ونزيدها شرحا وتوضيحا المحاضرة القادمة إن شاء الله. تمام؟ فالآن أنا ما أقول لك ما أوزان الفعل الثلاثي؟ ثلاثة. طيب المقابل لهم في المضارع دول يسموا الأبواب الستة. تمام؟ ستة أبواب، وهنشوفها بالتفصيل إن شاء الله تعالى المرة القادمة. لكن نقرأ بقى الجزئية الأخيرة، وإن شاء الله بداية الدرس القادم نبدأ ندي نقاش فيها. قال المجرد الثلاثي: إذا نظرنا إلى المجرد الثلاثي في صيغة الماضي وجدنا له ثلاثة أوزان، وذلك لأن تاءه متحركة للفتح دائما. خلاص الفتح خلصين منها، واللام المشكلة في العين، ولأن لامه متحركة للفتح دائما كذلك، وتبقى عينه التي تتحرك بالفتح أو الضم أو الكسر، فتكون أوزانه على النحو التالي. تمام؟ فعل نصر. تمام؟ مثال لكل واحد: فعل كرم، ثلاثة فعل فرحة. تمام؟ أما إذا نظرنا إلى صيغة الماضي مع المضارع بقى هيبدأ يديك المقابل، فإننا نجد له أوزانا ستة المضارع يفيد في شرحها الصوتيون مما لا يهمنا في هذا الدرس التطبيقي، وذلك لأن هذه الأوزان كلها سماعية، أي لا تنبني على قياس معين، ونكتفي بإدراجها على النحو التالي: واحد فعل يفعل، احنا قلنا فعل مع ثلاثة صح؟ فعل يفعل، زي نظر ينصر، مد يمد، لأن مد أصلها مدد، مد أصلها مدد ففعل، وقال أصلها قال، يقول أصلها يقول ودعا يدعو أصلها دعا ويدعو نفسها يعني. فده فعل يفعل وفي فعل يفعل تمام. مش احنا كنا فعل معاه ثلاثة زي ضرب يضرب وعد يعد أصلها يوعد وباع يبيع وأتى يأتي. طيب وبعدين الأخير بقى في فعل فعل يفعل. ما احنا فعل معاه ايه ثلاثة. فتح يفتح وقع يقع قرأ يقرأ تمام. نبدأ في فعل. فعل يفعل قلنا ان هو فعل مكسور العين مع اثنين ده مع مضارع مفتوح العين ومكسور العين. فدي مفتوح العين. فعل يفعل فرح يفرح خاف يخاف بقي يبقى. والثالث شوف هنقرأ الثالث قبل الخامس. فعل يفعل علشان نكمل فعل. حسب يحسب ورث يرث تمام. الاخير بقى اللي هو رقم خمسة عندكم فعل يفعل تمام. كرم يكرم حسن يحسن شرف يشرف. ممكن تقول لي طب ليش ما رتبهم زي ما ترتبهم؟ هو رتبهم بحسب الاستعمال والكثرة. ان الترتيب ده الموجود يا شباب بحسب الموجود في العربية. فأكثر شيء فعل يفعل يلي فعل يفعل يلي فعل يفعل يلي فعل يفعل يلي فعل يفعل أكثر وأقل فعل يفعل. علشان كده ايه يعني انت ممكن تقول ليش مرتب جاب فائلة خلصها وبعدين يزيد فائلة في الاخر. لا هو رتبها بحسب كثرة الاستخدام وبحسب كثرتها في الكلام العربي. فهو مرتبة هنا مش بحسب الايه. انا رتبتها لك علشان يعني تلزق في دماغك. قلت لك ان فائلة مفتوح العين هيبقى مقابل ثلاثة مفتوح العين ومكسور العين ومضموم العين. ففعل هيبقى مقابله يفعل ويفعل ويفعل. وبعدين فاعل مكسور العين هيبقى مقابل اثنين فاعل يفعل وفاعل يفعل. وبعدين مضموم العين فعل هيبقى مقابل واحد فعل يفعل. بس ما رتبتها لك لكن ترتيب اللي هو جابه وبحسب كثرة الاستعمال هتجد ان غالب الافعال هتجدها على رقم واحد يليها اثنين يليها ثلاثة يليها اربعة يليها خمسة يليها ستة. واضح شباب لحد الان؟ نعم. ما في حروف المضارعة لازم تزودها. أيوة ما لازم. ما معنى مضارع؟ مضارع لازم تجيب حروف المضارعة. ها؟ ها؟ أيوة بقيت أليته بس هو بيجيب لك ضرب يضربه زي ده. الياء دايما هي المستخدمة لكن انت عندك أليته الهمزة والنون والياء والتاء. زود زي ما انت عارف ما تشيش الياء اعملها ضرب أضربه هي هي. ما هو ده حرف مضارع يا بني ده. ممكن يجيب اي حرف من حروف المضارعة. يعني انت عندك حروف المضارعة عليه الهمزة والنون والياء والتاء. ممكن يقول لك ضرب نضربه او ضرب يضربه او ضرب اضربه مش اشكال. بس الياء هي الايه كثيرة الاستعمال. فدايما التمثيل ده فانت تجيب اي حرف مضارع ما يهمناش. تمام واضح شباب؟ خلاص اي استفسار هات. بلا شك كل ما كان على وزن فاعل فمضارع واحد بس يفعله. وفاعل يفعله لازم دائما بمعنى انه لا ينصب مفعولا به. دي قاعده مضطربه. يعني ما في فاعل مقابل له يفعله ولا يفعله. لا ما دام انت وجدت فاعل فاجعل مضارعه يفعله. فاعل يفعله ما في الا وجه واحد. واضح شباب؟ فصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.